بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة، مصداقا لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بأسبابه ولاذت بجنابه، فكان كتابه فيها مصدر البشرى ليظل أملا ما ينفك ويشع، ودليلا على الشريعة اليسرى حتى لا تشد الأمة أو تشتط فتنقطع. قيض للشريعة حملة عدولا ينفون عنها انتحال ذوي الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، ليظل دين الله كما أراده منزله والمكلف به على حد القصد أو على حد القسط والقصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة منه سابغة، مصداقا لقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد، فكما وعدناكم إن شاء الله بالرجوع إلى النظم المخصص لموافقات أو لكتاب لنظم كتاب المقاصد من موافقات الصاصبي رحمه الله، الذي نظمه الشيخ ماء العينين، أول ملاحظة تلفت نظر الناظر في النظم هو خلوه من التعريف. يعني دائما التعريف مقدمة ضرورية، تعريف وضع الحد المعرف بالعلم وموضوعه وغايته وأهدافه المقاصد المعروفة، لكن عذره في تركه أنه تابع للأصل، فهو كأصله الإمام الصاصبي لم يعرف في أصله بالمقاصد لا لغة ولا شرع، فما عذر إمامنا الشاطبي؟ الإمام الشاطبي رحمه الله اشترط للناظر في كتابه أن يكون من أهل الدراية والتوسع والأخذ بعلوم الأصول، وما سماه هو أن يكون ريان من علوم الشريعة، ممتلئ. والممتلئ من علم الأصول لا يخفى عليه تعريف المقاصد، المقاصد هي أيضا مندرجة في كل كتب الأصول، لكن ليست بالشكل الذي أبرزه الشاطبي وأراد الناس أن يفهموا عنه أنه جدير بأكثر مما خص به من طرف الأصوليين. فنعتذر لإمام الشاطبي، نحن ندخل رياضه حفاة عارينا أو عطشا، لسنا كما هو مطلوب أن نكون ريانين يعني لعلوم الشريعة. نعتذر ونحن المساكين، ولعل في شعورنا بقصورنا ونحن نلج هذا البحر أن يكون في هذا إن شاء الله مد لباب الإسعاف، فتحا لباب الإسعاف إن سافي الله إيانا بفتح منه وزاد دخول اللسان بالشرط. ويعجبني توسل للإمام ابن عطاء الله السكندري يقول في توسلاته مناجاته: اللهم إنك قلت إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأنا مسكينك مددت يدي إليك بالوصف الذي وضعته، مد يديك أنا مسكين أرجو صدقات منك. فلذلك من شرط طالب العلم، وكلنا طلاب، طلابه وسيد البشر أول طالبين للعلم، وبنا عينيه قول الله له: وقل ربي زدني علما، والمستزيد طالب. ولذلك العلم الكبار ما كانوا يتوقفون عن الطلب حتى في لحظة الاحتضار. الإمام أحمد وهو في الاحتضار في سكرة الموت وبين إفاقة، في الإفاقة بين إغماءتين، كان يقول: أين المحبرة؟ أين القلم؟ خطرت له مسألة، فقيل له: أفي مثل هذا؟ فقال: المحبرة إلى المقبرة. إن العلم إلى لقاء الله. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك. لا تمشي اعبده فقط بالصلاة، حذف متعلق العبادة ليدن بعموم التعلق، فدخلت كل العبادة. واعبد ربك بالصيام، الصدقة، بطلب العلم، بالاستغفار، إلى آخر لحظة. اعبد ربك بي، الحذف يدن بالعموم. إذن نحن لا ندخل كما دخل صاحبنا، ندخل، ولكن لا بد من أن نعرف هذه المقاصد، نذكر بتعريفها. إذن هو لم يعرف المقاصد لغة، ولكن في مرافقه عرفها لغة وتركها اصطلاحا، وهو الأهم. أن التعريف اللغوي مدخل لتعريف الاصطلاح، تعرف لغة حتى تنتقل منه إلى خصوص التعريف، من عموم التعريف إلى خصوصه. إن الاصطلاح ليس نقيضا على اللغة، وإنما يأتي لتخصيص بعضها، لتخصيصها على بعض، قصرها على بعض مداليها، على بعض معانيها. فالاصطلاح تقييد لمطلق اللغة، وليس هو ضدا على اللغة. فمن جسر اللغة نعبر إلى معاني الاصطلاح. فلذلك أول ما انتبه إليه أن المقاصد في العنوان كتاب المقاصد. وهذا التركيب الإضافي هو على تقدير في أو اللام. نحن نعرف في الإضافات أنها إما أن تكون على تقدير المين، من إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف، التمس خاتم حديد، أي منه خاتما من حديد، لأن هذا من جنسه. فإن كان غيره ظرفا له قدر في، بل مكر الليل، أي مكر في الليل، لأنه زمانه وظرفه. فإن لم يكن أنوي مين، أنوي في، أو أنوي مين أو في إيدال مصلح إلا ذاك، ولما خذا لما سوى دينك، خذ اللام مقدرا في الإضافة لما سوى هذيني. ونقدر هنا كتاب المقاصد، أي كتاب للمقاصد خاص بها. هذا لام في تفيد الاختصاص، والإضافة بمعنى اللام هنا. ويصح نقول كتاب في المقاصد، أي في شرحها وبيانها. أي لا بد من إضافة، وما أحوج إلى تقدير يكون مدفوع ما لم يقد، لم يحوجنا إلى تقدير. كتاب للمقاصد، كتاب في المقاصد. وألف المقاصد هنا بدل من المضاف الذي عرف من السياق، لأن كتاب المقاصد وضع في الموافقات بعد كتاب الأحكام، في المراد مقاصد الأحكام التي تقدمت. والأحكام المتقدمة قسمان: أحكام شرع نقول أحكام تكليف وأحكام وضع، وكلها تدخل تحت الأحكام الشرعية. ولأني بالوضع ما يعنى به اليوم أي الموضوعة من غير شرع، لا، مرادنا الأحكام الوضعية ما يرجع إلى الأسباب والموانع والشروط، خطاب المعرف بشروط الأحكام وموانعها وأسبابها. أما خطاب التكليف فهو الذي يتناول الأحكام الخمسة من واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح. أحكام الشريعة، مقاصد أحكام الشريعة. الشريعة تطلق ويراد بها ما شرع الله وما سنه وعرف به ووضعه للناس، سواء كان في العقيدة أم كان في أبواب أخرى، ولو في الآداب قالوا فيه شريعة. وذلك يقال مكارم الشريعة فيما كلف في الآداب الشرعية، ويقال الشرائع في الأحكام العملية التفصيلية، وهو المراد بها في هذا المقام. ويراد اطلق الشريعة يراد بها الأحكام العقدية، كما سماها الإمام الآجري كتابه الشريعة، الآجري وكتاب مخصص في مسائل الاعتقاد. وكلمة شرع في القرآن تفيد ذلك، كل ما سنه الله ووضعه وعرفه به وأثبته وبينه للناس تعلق بذاته الكريمة والغيب نبوءة ومعادا، أو تعلق بما هو مطلوب من الناس في مقام العمل والعبادة أو المعاملات ونحوها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك، فدخلت أصول العقائد وأصول المكارم وأصول المحارم في الشرع المشترك. نقلنا صاحب الشرح عبارة نسبها للسان العرب، قال في لسان العرب، هنا هناك صحيح لسان الميزان أعتقد، ها؟ في لسان العرب، في لسان العرب، لأنه دائر خطأ صحيح. في لسان العرب، لأن لسان الميزان مختص في علم الرجال، هذا الإمام بن حجر، هو لسان العرب لابن منظور، وهو أعتقد أن الذي يقول مثل هذا الكلام إنما هو في معجم المقاييس، لأن أنا لم أرجع إلى هذه اللفظة بالذات في لسان العرب، ولكن أعتقد أن هذا منهج ابن فارس، فراجعها في معجم المقاييس، إن هذا منهجه الذي يقول الحروف كذا وكذا أصل أو هي أصلان أو ثلاثة، هذا ليس منهج الإمام بن منظور رحمه الله، فتحققوا من هذا. ولعل الإمام الشنقيطي اعتمد على حفظه، والحفظ خوان كما يقول أهل. قال ابن جني، إذن إذا كان ناقل عن ابن جني فمنهج ابن جني أيضا، لأنه من شيوخ ابن فارس، تمثل رجع لمنهج مشترك. قال القاف والصاد والدال أصل، يعني أصل أي معنى جامع يرجع إلى شيء، معنى واحد ينعقد على هذا الأصل، وهو التوجه نحو الشيء باعتدال أو بغير اعتدال بجور، فالميل إلى الشيء والتوجه إليه سواء كان باعتدال أو بجور يطلق عليه قصد، وقد يطلق القصد على التوجه إلى الشيء باعتدال، وهذا يغلب في لغة القرآن. نجد ما قد قلت أنا سابقا في بعض ما كان من أنظام تعليمية دليله مقتصدا قصد السبيل والقصد بإبلاغ كفيل. قاف وصاد دال أصل يرجع لصرف وجه باعتدال يقع أو ضده وقد يجهم محاضا لقصد عدل كما قالت الرضا، دليله مقتصدا قصد السبيل والقصد القصد بإبلاغ كفي. هذه في القرآن نجد أحيانا القصد يطلق على توجه نحو الشيء باعتدال وتوازن واستقامة. فقول الله تبارك وتعالى فلمن جاهم إلى البر فمنهم مقتصد. اختلف في الأقرب قال مقتصد معترف بفضل الله الذي نجاه عارف بحق ربه. معناه لم ينكر فلمن جاهم إلى البر ده مشركه. فمنهم مقتصد ومقابله زيد فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. فالذين قالوا إن المقتصد ضد الجاحد هذا منكر وهذا معترف. والاعتراف بالحقوق قصد واعتدال عدل، ولذلك سمي التوحيد عدلا. قال أهل العلم الله يأمر بالعدل أول ما يدخل فيه توحيد الله قمة العدل، ولذلك خلاف الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل، عليه إيصال من سلك السبيل بقصد، عليه إبلاغ سالكه على الله. هذا تعهد ضمان، إذا سلكت السبيل القاصد أو سلكت السبيل بقصد واعتدال سواء في نيتك أو أدواتك العمل دون إفراط ولا تفريط فإن الله عليه أن يوصلك. قال ومنها جائر ليس عليه إيصال سالكها، أو سلك الضلال. فحصل أن القصد ضد الجوري في استعمال القرآن، قصد ضد الجوري. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتح من هذا المعين القرآني، لغة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وزاده القرآن فصاحة تنزل على فؤاده وجرى على لسانه. قال فيه وصفه في بيان رسول الله يدنو إلى ينبوعه بيانا ويلتقي بحرهما أحيانا. ومن ثم قال بعض العلم إن في مقاصع كثيرة من كلام النبي نوع إعجاز قمة بلاغة. ولذلك أفردوها بعد بلاغة القرآن بتصنيف بلاغة النبوية، أوتيت جوامع الكلم بالوحي النازل وبالقول الفاصل منه صلى الله عليه وسلم بيانا وحكمة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره في آخره والقصد القصد تبلغه. والقصد القصد تبلغه أي إذا التزمتم القصد أي الاعتدال والتوسط وتصحيح القصد ابتداء من نية ولزوم القصد في السلوك توسطا واعتدالا فإنكم ضمنتم البلاغ. وهذا على الله قصد السبيل، الله يوصل القاصد. لأن القاصد المعتدل أولا توحيد القصد يعرفك بالجهة المقصودة فلا تضل، والقصد في الجهد يصون الجهد عن الإهدار ويوفره للوصول. فذلك المنبت والمشتط والمتنطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو وصل ولا هو أراح دابته ومطيته وجسده. صحيح القصد يعين نقطة الهدف، والاعتدال في مسالك التحرك والارتحال، وأيضا يوفر الجهد ويصون الطاقة. ولذلك كان محبوبا لله تبارك وتعالى القصد، وتكفل بإيصال القاصدين، وهذه شريعته محكومة بالمقاصد. يقول تعالى في إرادته: إن الله يحكم ما يريد. سواء قلنا بأن على نزع الخافض أن يحكم في إراداته، أن يجعلها خاضعة لحكمة، أو يمضيها لأنها تمام الحكمة. يحكم ما يريد، كقوله تعالى فعال لما يريد، حين يريد يتحقق المراد وينفذ، لأن صاحبه يملك القدرة كلها والحكمة كلها. ودواعي التردد في إمضاء الإرادة يرجع لشيئين: عجز في القدرة، أو عدم تحقق من صلاحية الإرادة وحكمتها، وهذان منتفيان في حق الله، تناقضان مع كمال الله جل في علاه. إذن المقصد أو المقصد، إذا قلنا بالكسر مفرد مقاصد، فالمراد ظرف القصد، لأن القياس في مكسور العين في المضارع أن يختلف مصدره عن زمانه ومكانه ظرفه. وإذا كنا نقصد به المصدر في الفتح لازم، المصدر الميمي من مجردي، قياسه من مفعالين كمصعد، قياسه المضطرب سواء كان مكسورة العين أو مضمومة مفتوحة. دخل يدخل مصدر الميمي مدخل، ضرب يضرب المصدر الميمي مضرب مفعل، شرب يشرب مشرب مصدر بمعنى شرب، وهذا عندي الآن بعد نظر هذا الأولى، فالأولى أن تحمل على أنها مصدر الميمي يعني القصد، ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول كما هنا، وهو كثير في اللغة، وقد يجي أي المصدر، وقد يجيء مصدر لفاعل، قد يجيء المصدر بمعنى فاعل، وقد يجي لدلالة على المفعول، وهو كثير المصدر، كقول رباط الخيل بمعنى مربوط الخيل، رباط ككتاب، وكتاب أي مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، وهنا مقصد بمعنى مقصود، ومعنى هنا وهو المطلوب هنا. إذن كنا مقاصد الشريعة مقصود الشريعة ومراد، والمراد المشرع من وضعها وتشريعها في الأبواب التي ستأتي. وعليه يصبح تقريب معناها اصطلاحا هو ما نبع عليه المتأخرون، متقدمون لم يضعوا لها تعريفا، متأخرون حاولوا تلمس ما يدلهم على وضع تحديد الله، فقالوا هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع أي المشرع في أحكام الشريعة، المعاني والحكم الملحوظة اللي هي يمكن الجزم حين نصل لليقين بخصوصها إلى أنها مراد المشرع من أحكامه، لأن القصد إرادة وتوجه نحو كذا، والمقصود المراد، هذه إرادة وهذا مراد، فالمقاصد مرادة للمشرع. فإذا قلنا يريد الله ليبين لكم، يصبح المريد من هو؟ الله، ومراده منك البيان أن يبين لك. يريد الله أن يخفف عنكم، القصد والإرادة إرادة، والمراد هو التخفيف، فيصبح هنا التخفيف والبيان من مرادات الله، من مقاصد ما شرع لكم وما سن لكم. كيف نعرف هذه المقاصد حتى لا نفتات على الشريعة فنقول هذه مقاصد وليست مقاصد؟ إنما آخذ المقاصد، ستجون إن شاء الله في محلها، لا نستعجل. مآخذ المقاصد وكيف تعرف المقاصد ومسالكها التي نسلكها للوقوف عليها. والذي يهمنا الآن أن هذه المسألة وهي انبناء الشريعة المراد بها لنا الآن أحكامها العملية على المقاصد، هذا أمر يقيني قطعي في دلالته. لا أحد تدبر القرآن وآياته وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتنع بأن لله فيما شرع مقاصد، مسألة يقينية. ولذلك الشاطبي رحمه الله بدأ بكونها مسلمة، أي بمعنى لا يجادل فيها، مسلمة من المتحاورين أو من الأقل من أهل العلم بالأصول، ولكن أراد أن يرتقي بها إلى اليقين عبر استقراء تام يجعلك تطمئن إلى أن هذا مضطرد. قلت لكم حتى فيما يقال إنه تعبدي، مقاصد عرفت أو لم تعرف، لأن عدم معرفتها لا ينفي وجودها، وأغلبية المعروف فيها دال على غير المعروف، وما عرف بقياس استقرائي تام أفاد اليقين والقطع كما يقول علماء منطق شيء معروف. فلذلك شيء بمقدمة سبقا من كلها بين يدي التقسيم، بين يدي القسم الأول من أقسام المقاصد أو النوع الأول من القسم الأول، لأنه بدأ بالتقسيم كما قلنا من غير تقديم، ثم حين قسم المقاصد بالاعتبار الذي سنذكره بدأ بتفصيل كل قسم على حدة ببيان أنواعه إذا كانت في أنواع، أو تحديد مسائله إذا كان مرجعه إلى مسائل معينة. بدأ بالتقسيم قبل بيان المقدمة، ونحن نتابعه إن شاء الله. اقرأ أحدكم يقرأ إن شاء الله البداية بالباب الأول أو البيت الأول، القول في مقاصد الأحكام بي موافقات للإمام الشاطبي. هذا البيت أنا وضعته لكم بين يدي هذا حتى نفصله، حتى يكون وكذا الختم بالأبيات التنتين، حتى نجعل هذا القسم شبه مستقل ونحن ندرسه بهذا النوع، فهو موصول قبلا وبعدا بتمامه ومقدماته، لأن مش انقطع من ضمن فقط المقاصد وإنما ضم الموافقات كلها. هذا البيت كالترجمة، لأنه عادة الذين ينظرون يضعون أبيات تعنون على ما، إنه لو دخلنا نحن إلى النظم بقولنا مقاصد ينظر فيها قسمان ما عرف الداخل عن أي شيء يتحدث، فتراجم الأبواب والكتب ولو كانت نظما، تراجم الأبواب نظما ونترى هذا من مناهج العلم، لأن قلنا العناوين والتراجم تجعل المطالع يركز ويفهم المقصد من الابتداء ليتهيأ لأخذ المطلوب من ترجمة بعد أن عرف أنها فعلا وضعت لما دلت عليه. كنا بدأ بتقسيم المقاصد، فنتابع نحن في هذا. فجعل مقاصد الشريعة تبع معاشدي قشماني، قسم يرجع للمشرع وقسم يرجع للمكلف أي المشرع له. مقاصد الشريعة التي ترجع للمشرع والتي يراعى فيها قصد المشرع له، ونقول هذا تقسيم باعتبار المصدر والمورد. فالمصدر المشرع، أحكام صدرت عن الله، شرع لكم من الدين هو جل وعلا، ثم جعلناك نحن على شريعة من الأمر، شريعة الله أقام عليها نبيه ودعاه إليها. وباعتبار المورد المكلف، لأن قصده مراعا في كثير من تصرفاته في الشريعة، سيجي هذا. إذن تقسيمه بهذا الاعتبار واضح. تقسيم المقاصد بهذا الاعتبار أمر بين، ما وجه تقسيمها؟ لأن هناك مشرع ومشرع له، وهذه الأحكام للمشرع لابد أن يكون المشرع قد وضع لها مقاصد وغايات وأهداف ومرامي، يريد من جهة للمشرع له أن يعرفها ويتبينها، ويريد منه أن يكلفه بها، يتكلف بها. ثم لم يغب عن المشرع، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ألا يعلم من خلق؟ قد نزل هذه الشريعة لمصلحة هذا المكلف أن يراعي مقاصده، وسيجيء وجه مراعاة مقاصد المكلف. لما؟ ثم القسم الأول وهو ما المقاصد الرجعة للمشرع، جعلها أربعة أنواع، والاعتبار في ذلك سنبين لكم. بدأ بما كان من المقاصد باعتبار وضع المشرع لا في الابتداء، قصده في وضع الشريعة ابتداء، ما هي مرادات المشرع في وضعه الشريعة ابتداء. وهذه كلمة ابتداء هنا محورية، معنى ابتداء أي بالقصد الأولي ومنذ الابتداء في تنزيل التشريع. فلذلك عامة هذه المقاصد اللي بنقول كلها كانت في العهد المكي وهي كلية ولم يلحقها نسخ، فكونها ابتداء أي بالأصالة والقصد الأول الذي عليه المعول، لذلك كانت عامة وكلية ومحكمة لم يلحقها نسخ. بقية الأنواع ثلاثة هي فرع عن هذه، على الصحيح كأنها تفرعت منها ولكنها أفردت لاعتبارات معينة. مقاصد التي ترجع لوضع الشريعة للإفهام، والتي ترجع لوضع الشريعة للإلزام والتكليف، والتي ترجع لتكملة الالتزام بجعل الملتزم تحت سلطان الشريعة وحكمها ظاهرا وباطنا، وهو مسمى بجعل تصرفه على وفق الهدى للهوى، وهو مقصد كبير. والقصد بالتكليف صرف الداعي عن الهوى، فالتفاه من يساعي، يساعي في طلبه، نقول لكم الله تعالى يقول في الكتاب وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وعرفوا في الحق تطابق مع المقاصد الحكيمة، نزل وأنزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالحق إذن لحمة الكتاب وسده، لحمة الشريعة وسده، والحق كما سبق لنا ثابت في نفسه، الحقيق بموضعه، الجدير بما أسند إليه وأضيف إليه. وضع الشريعة في الابتداء يرجع لمسألة دلل عليها أولا، وهي أنها تنزلت لمقصد وحيد وواحد، وهو حفظ المصالح، مصالح العباد، رعاية مصالح العباد، تحقيق مصالح، عبارات متقاربة في المعاش والمعاد، سلبا وجلبا، لأنه احتضر المفسدة هو مصلحة. ولذلك رد أهل العلم القواعد كلها إلى جلب المصالح، احتضر المفاسد قالوا نوع من المصلحة، فرجع إلى شطر القاعدة. كما يقول العلم التسبيح مقدمة الحمد، فإذا تحقق الحمد تحقق الحمد، كان التسبيح جزء من جزء ماهيتي، جزءا من ماهيتي. إذن حفظ مقاصد الشريعة التي تنزلت لها ممتلة في رعاية مصالح المكلفين دنيا وأخرى عاجلا وآجلا، في جانب التبوت والوجود وفي جانب العدم والسلب، أي في جانب الجلب وفي جانب السلب، في المصالح المستجلبة والمفاسد المستلبة المستدفعة. وأصل المصالح هذه هو حفظ الأصول الخمسة، جدر المصالح التي تنزلت لها الشريعة، وبها يتحقق مصلح الأس، حجر الأساس هو حفظ الأصول الخمسة أو الستة التي كلها ترجع لقيم هذا الإنسان التي لا يتصور قيامه في هذه الدنيا بدونها. وأنا عندي لو أردنا أن نترجم لهذه المقاصد بمقصد واحد إن شاء الله تكون مقاصد الشريعة نزلها هو مطلوب العباد، عمارة الأرض بإقامة الفرد على أساس من أمانة الأرض، اكتبوا هذه، عمارة الأرض بإقامة الفرد على أساس من أمانة الأرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، حملها ولكنه لم يوفي بالحمل، هذا باعتبار الغالب، فكان ظلوما جهولا بهذا اللون من ألوانه التنصل من التحمل، بغض النظر عن كل الآيال هي تمثيل أم حقيقة من علم الغيب، وأن العرض كان كما حكى القرآن والكل تحمله الآية. فرض في صورة عرض، لأن المكلف مختار ابتداء في التعاقد مع الدين، لا إكراه في الدين، فمن شاء في اليومن ومن شاء في اليكفر، هذا ليس إذن في أن تكفر، ولكن تقدير لإرادة القصد منك اختيارا. عمارة الأرض بحفظ نظامها، نظام الوجود، نظام الأمة، نظام التعايش، وحفظ نظامها يتوقف على حفظ من يمثل هذا النظام، هو هذا الإنسان، ليس الحيوانات التي نحن رعاة، يعني نحن مسؤولون عما في الأرض كلها، وهذا معنى الخليفة، مكلف بالاستخلاف على الكل، والذي لا يملك له قدرة على الاستخلاف سخر له، فيدخل في التسخير ما مكنت من وسيلة تسخيره، وما أعفيت بالعجز، أعفيت بالعجز، والله سخر لك الشمس لا تطلعها صباحا مساء، والبحر لا تمده وتجزره بإرادتك، وهو ساع في مصالحك، الكل يخدمك لتخدم من سيدك الذي أخدم الوجود لك. عمارة الأرض بإقامة الفرد من خلال أمانة العرض. كم يعجبني قول الأحناف فقهيا، النافلة تطوع قبل أن تشرع فيها. فإذا شرعت صار لزاما عليك إتمامها. قال وجبت بالشروع، يعني الاختيار في التدين. شو به؟ عرض يتحول إلى فرض، تقولون مختار، فلما تتحمل أنت. تصور معي لو تخليت أنت عن الأمانة، أو تخلي نحن كلنا عن الأمانة، هذا لا يتصور طبعا. من يتحملها إذن؟ والمطلوب تحملها من من غيرك المعني؟ لقد خلقت لأمر لو فصنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذن الأقسام الأربعة تتراتب أو تترتب على هذا النحو. مقصد الأساس حفظ المقاصد الخمسة، أو حفظ الأصول الخمسة، أو القيم الخمسة التي هي بالترتيب: دين فنفس فعقل فنسل فمال. وزاد بعضهم من السبك في جوامع، وصار عليه من بعده فحرت. والحقيقة قيام الوجود برعاية هذه الخمسة والستة. لا يمكن للناس أن يعيشوا بغير الدين. يوحده في مسائل الغيب وفي مسائل الشهادة. لا يكون للناس قيام إذا ضاع فيهم الدين. يشبه الواحد ما انتماؤك؟ الانتماء العقدي، الانتماء الديني، يعني يسند الروح منك. ولذلك وضع في قمة الأصول حفظ الدين. حين نقول حفظ الدين يبدو وكأن الدين منفصل عن الإنسان. حين نقول نفسك وعقلك، يعني يبدو كأننا نتحدث عن أشياء متصلة وكان الدين منفصل. يقول بعض الباحثين في مسائل الدين: الدين فطرتك، وهو قسمان: قسم اعتقاد يتضمن إجابة، وقسم تشريع عملي يتضمن استجابة. في الدين لا يخرج عن إجابة في جانب العقدي، لأنه يجيب على أسئلتك في مسائل الغيب: من أنا؟ قصتك في القرآن: سليل آدم، اقرأ قصة أبيك وكيف تلقى الأسماء وتلقى المتاب، وأنك بغير التلقي المزدوج تعلما وتداركا بالتصحيح لا يمكن أن تفهم رسالة الآدمية. جوابنا عن الغيب أمور الرسالة، ما يسميه الاعتقاد بالسمعيات، هناك ما مرجعه العقل النقل أولا. شؤون الإلهية، شؤون الله، شؤون قدره، الشأن متعلق بتدبيره وأمره، إجابة عن أسئلة واستجابة لنوازع فيك، فيك نزوع للتعبد، فيك نزوع للتزاوج، وضعت لك شريعة عقود التزاوج، فيك نزوع للتعامل، فيك نزوع للإمرة، نظم لك في الشريعة هذه العقول كلها. روعي في كل ذلك منازعك الأصول بما يصونها عن سطط الفضول. لأن فينا منازع أصول وفيها فضول يحتاج إلى تعهد. فبالله عليك ما في فطرتك من نزوع إلى الأنثى في باب الاشتهاء، هو فطرة. ووضع الدين ما ما يستجيب لهذه الفطرة بالتوازن الكامل ويصونها عن سطس الفضول والانحراف. فلم يتنكر الإسلام لهذا المنزع، ولو تنكره لما كان دينا لله الخالق لهذا الإنسان الذي يقول عنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لم نخرج عن الموضوع، الله عز وجل يقول لك سيدي أنا كل هذا تحليق في فضائع المقاصد، لأن عندنا هذه العلوم ليست في الحقيقة علوم وسائل وأدوات، هذه علوم مقاصد. قلت لكم التعرف على المقاصد يوصلنا إلى تطمين وتحصين وتمكين، ثلاثة وثمرات تجيء إن شاء الله. لماذا ندرس المقاصد؟ هنا تطمين، شوف هنا تعرفوا أن مراد الله من كذا وكذا، حتى وضع الرخص التي وضعت لك في العبادة وفي غيرها في المعاملات، رخص لمراعاة حاجتك أو ضرورتك أو حتى كمالياتك تحسينياتك محاسن الأدب، تحس بأنك محل عناية من الله وإحسان من لدنه فتحب هذا المحسن إليك، هي في الحقيقة قراءة درس في التوحيد. تطمئن وتحصين، لأن بها تستطيع أن تجيب عن الشبه الذي يبتها الذين يقولون هذه الشريعة صماء لا تنطق، رسوم تكاد تكون ميتة أو محنطة. فحين تحيا بالمقاصد تحس بأنك قادر على أن تجيب لما في شريعتكم كيت وكيت، لما في شريعتكم ما هي أصول النظام المالي في الإسلام، وهذه الانهيارات التي أبانت عن آية من آيات الله في تحريم الربا، يمحق الله الربا، وكأنهم يرجعون بالفطرة قارن إلى دين الله، يفوتهم تصحيح القصد. أما الآن أول معالجة ما تسمعونها وهو نقص الفوائد إلى أدنى مستوياتها، أول إجراء للتحصيل. ما قال لهم أحد ارجعوا إلى دين الله، ما يقدر أحد يخاصمهم وهم الذين قالوا ظن أهلوا أنهم قادرون عليها. وسنريهم آياتنا، هذا نوع من آيات إراءة الآيات المؤكدة لحقية الكتاب والشريعة، سنريهم آياتنا. وتمكين من أدوات الاجتهاد منضبط لتوسيع رحاب الشريعة ورواقها ليمتد ولتنزيل المقاصد على النوازل بالرعي المطلوب بالشرط المطلوب، هذا أيضا لأنه إذا ضاقت المقاصد. ذلك سيجيون إن شاء الله أنه حين قال في الابتداء قرأ معي مقاصد ينظر فيها قسمان غيرهما لم ينظرن في الأزمان، هذا احتراز وإن كان لم يشير إليه في الشرح، واحتراز أن موضوع المقاصد يعني من غير محل من غير منظور فيه من المقاصد ما تعلق بالخاص في زمن أو شخص، المقاصد الخاصة ما يسمى وقائع الأعيان أو ما نسخ كان في فترة، مقاصد حكم المنسوخ هذه ليست محل النظر في المقاصد، عندك المقاصد العامة الكلية الجارية المضطردة والاستقراء. ولذلك عندي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم على آله إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكذا، هذا عندي من خاص بالابتداء وباعتبار الغالب في الابتداء، ولذلك لا يؤخذ منه تشريع الأمية ولا مدح الأميين أبدا أبدا. في الابتداء كان الأمية غالبة على معاصر النبوات الأولى، لأن الله عوضهم من الكتاب ذاكرة السيالة حافظة القوية، وكان فيهم كتابة وفيهم حذاق للكتابة ولكن لم تكن عامة. فنحن أمة باعتبار الغالب، فليس فيها إخراج للذين يقرؤون ويكتبون فيه، وليس فيها إشادة بالأمية أبدا. ليست كقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النظير لا ننتفي من نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، في إشادة بطهارة النسب وكونه معلوما، لا نقفو أمنا شكا فيها، نستعمل القافية شكا في أمنا نسبا، نحن سلالة الطهر، ولا ننتفي من أبينا نسبا. عيب تقول إن كان التبني وكان الانتساب غير منضبط في كثير من وخصوصا عند من أحس بخسة نسب، لا ننتفي، نسبنا نسبنا وأمهاتنا أطهار، وهنا في مقام الإشادة بالنسب النبوي. إذن نحن من غير إن أمة أو نحن أمة أمية، فذلك لا يؤخذ منها تشريف الأمية أبدا، وإن كانت هي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم معجزة لدفع ذريعة اعتراض المبطلين أو شكهم. النبي صلى الله عليه وسلم لو اختير عالما كاسبا لكان الوحي معجزة، ولكن دفعا لأدنى شبهة يتعلق بها المبطل، قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لو كنت كاتبا وخاطا وقارئا من كتاب، زيد لارتاب المحقون ولا المبطلون؟ المبطلون. وهذا من لطف الله في باب إقامة الحجة أن يزيل حتى ما يتمسك به العناكب، حتى ما يمسك به العناكب يزيله، وهم يسمى بحجة الله البالغة في مقام إقامة الحجة. وما شرع بخصوص مسألة معينة، كما أنصاصم لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غيره فليمحوه، هذا ما يتعلق بمقصد، انظروا في مقصد النهي هنا، هذا من مرحلة هذه قبل حتى لا يلتبس القرآن بالسنة، مرحلة الابتداء والحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يبقى هذا الفرق بين القرآن والسنة، هذا كلام الله المنزل، وهذا سنة رسول الله الذي كلف ببيانه، فكان يحرص على هذا التمييز صلى الله عليه وعلى آله. ولاحظوا حتى القراءات التي لم تتواتر عرفت بأنها قراءات شاذة ولم تعرف بأنها من كلام النبي ولا من سنته، تمييز دقيق، تصدى الأئمة لضبط هذا التمييز غاية. ما كان خاصا اكتبوا لابن أبي كبشة، يعني اكتبوا له ما يريد من السنة ما يكتبوا فيه مسائل ليحفظها، أشياء خاصة. فالخاص شخصا أو زمانا بفترة معينة، ليس موضعا للنظر المقصدي، وأنا عندي هذا هو الذي يعنيه رحمه الله احترازا بقوله زيد غيرهما لم ينظرا في الأزمان، لأنها نظرا لخصوصي متعلقهما. إذن المقاصد العامة الكلية الجارية في الشريعة في معظمها أو عمومها، ومثلها ساري في نوع متناسب من أحكام الشريعة أيضا مقصودة في باب التعريف. ثم ننزل إلى المقاصد المعلومة من العلل أو من المناسب الملائم أو مما عرف بالاستصلاح أو الاستحسان، حتى ننزل إلى الأحكام الصغرى أو الحكم الصغرى. وذلك قلت في تعريف المقصد إذا كنتم تذكرون مزيد ما شرع لأجله الحكم، زيد قول ما شرع الحكم لأجله فسيم، ما شرع أي كل ما شرع، ما شرع الحكم لأجله فسيم بمقصد الشرعي لأربع قسم، هي هذه التي قلنا لكم لا يجب ابتداء ومقصد التكليفي، تعبدي ومقصد التعريفي. وحتى إن شاء الله نركز لكم هذا التقسيم وبيان وجه التفريع على هذا الأساس. وذكروا بقول الله تبارك وتعالى ربطا لكل ما يمكن أن يكون أو يعتبره البعض نوعا من خلق أشياء ليس لها أصول حتى لا يدعى ذلك. يقول تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل مدارج للارتقاء في الهداية، مدخلها المعرفة العلم، ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. شنو هذا؟ مقصد التعريف الإفهام، فهم. فيؤمنوا به، مقصد الالتزام، لأن المؤمن بالشيء ملتزم. تابع شوف. فتخبت له قلوبهم، انتهاء منازعة الهوى في الشريعة وهو دخول المكلف تحت حكمها مطلقة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. ف انتبهوا لكلمة الفاء المرتبة المدنة بالتسبب، وإنما قبلها سبب لما بعدها. فلا إيمان بغير علم ولا إخبات بغير إيمان. علم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيؤمنوا به فتخبت له وإن الله لهادي. هذه مدارج في الهداية. قد يعلم الواحد ولكن قد يصد بموانع عن الإيمان ويؤمن ويبقى في نفسه ما ينازعه من أهواء لا توصله إلى مقام الإخبات. خبت، كلما خبت النار زدناهم سعيرا. خبت، انطفأت. حين ينطفئ حر الهوى في منازعة الهدى فيك مقام الإخبات. وبشر المخبتين بالتاء المتنات، مخبتين إخبات. سكون النفس في حضرة القدس لما تتلقاه من نفحات الأنس حيث يصبح هواها هدى ربها، وهذا هو قمة التوفيق. سئل أحدهم عن التوفيق فقال أن يتوافق هواك مع هداه يصبح ما تشتهيه وعين ما يريد الله منك. وهو أنا عندي صورة للعصمة في النبي والحفظ من الولي أو في الولي، وعلى اختلاف درجات له. المؤمنون أولياء الله أقربهم أطوعهم لله. إذن المقاصد الأصيلة حجر الزاوية في المقاصد حفظ الأصول الخمسة في جهة السلب وجهتك، وسنذكر إن شاء الله بعد ما يرجع إليها ويمثل بها في الباب. كيف نرتب أو كيف رتبت هذه الأصول هي الابتداء؟ هذه الأصول هي المراد من الشريعة حفظها، وهي التي تمحور حولها المقاصد. كل الأحكام تخدم هذه المقاصد، لكن تخدمها في محلات ثلاث. وهنا جاي ما يسمى بالتقسيم، تقسيم المقاصد باعتبار القوة ومقدار الحاجة. نقول هذا سيدي حفظ لهذه الستة في مقام الضرورة، وحفظ لها في محل الحاجة، وحفظ لها في محل الكمال والتحسين. إذن المطلوب شرعا حفظ هذه الأصول مما يبطلها أو يخل بها جزءا أو كلها. ولذلك تراتبت هذه المقاصد فجعل هذا الأصل مسمى المقصد الضروري هو حفظ هذه في محل الضرورة. وأنا أزيد هذا مقصد، ما حفظها في محل التحسين فهو من تمام الضرورة، حفظها في محل الكمال من تمام الحاجة على التقسيم الذي زاد. الضرورة قمة الاحتياج، والحاجة نوع من الضرورة غير ملجئ ولكن فيه حرج، حاجة محرجة. والتحسين هو ما يرجع للمحاسن، محاسن العادات ومكارم الأخلاق وتمام التجمل صيانة للمقاصد المذكورة أو للأصول المذكورة. كيف ترتب هذه المقاصد في الشرع؟ كيف رتبت؟ لم يرتبها سيدنا، رتبها ذكرها كيف كما تيسر له في النطق، ولكن غيره من الأئمة رتبوها. فأولها الدين والنفس، دين فنفس ثم عقل نسب، والمال للضرورة ومال للضرورة انتسب. قل سيدي هذا صاحب المراقي رحمه الله، السعود في المراقي، أنا أذكر، يقول في ترتيبها وفي إضافة السادس المتم بناء على، لأنه حاول أنظم جمع الجوامع، وإضافة ما يتعلق بأصول مالك من مالك رحمه الله. دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، وارتبا والتعطيفا مساوية، عرضا على المال تكون موافية. مقاصد مرتبة هكذا: دين فنفس، حفظ الدين فحفظ النفس فحفظ العقل فحفظ النسب اللي هو النسل فحفظ المال. وزاد بعضهم الشبكي رحمه الله العرض وجعله في مرتبة المال لا بعده ولا قبله، وهذه وجهة الترتيب إن شاء الله نعرفه فيما بعد. الترتيب جعله مساويا، فرتبا والتعطيفا مساويا، عرضا على المال تكون موافية، أي موافقا للحق هو موافيا له. حفظ الدين بحفظ ما لا قيام للدين بدونه، حفظ عقيدتك بتثبيتها ودفع الشبه عنها. ونشوف معالجة في القرآن المكي، يعني دليل هذا كثير، هذا في جانب الوجود، الأدلة تحت التوحيد والدعوة إليه والترغيب في الإيمان والتمثيل للذين وحدوا وآمنوا، وفي جانب في جانب السلف التنفير من الشرك ومن الوثنية ومن صنوف التعويل على غير الله، وفيها أيضا تشريعات أيضا تتصل الأحكام التي أحكام الجهاد لدفع الإكراه في العقيدة ولصد العادي الإكراه، وحد الردة اللي هي نوع من الحرابة الفكرية، لأن اجتهان بدين الأمة والتارك لدينه المفارق للجماعة، مش تارك لدينه في خصوصه كالمنافق هذا اطلع لنا على سره فنحاسبه على الأسرار، شأننا الظاهر، لكن حين يعلن ويواجه يصبح كالمحارب لدين الأمة، ومن ثم كان حد الحرابة، حد الردة، حد للحرابة الذي يرجع لمعنى العدوان على الدين. حفظ الدين في جانب التثبيت واضح، انظروا في كليات الشريعة في القرآن، كليات يعني الأحكام هنا نوسعها، وحفظه في باء الدرء، درء الفساد. شوف الأحكام المتعلقة بمن سب الله وسب رسوله ترجع لهذه، لصيانة مقصد الدين في باب الدرء، حتى لا يشتهان بالمقدسات، حتى لا يشتهان بالمقدسات. حفظ الدين بتيسيره، حفظ الدين بدفع الشبهة عنه، كم هي آيات القرآن المكي بل والمدني التي انتصرت لطرد الشبه. شوف سورة الزخرف هذه، شو متابع فيها كيف قامت على نقض شبهتين، شبهة نسبة الولد لله وشبهة قياس العظمة قياس الماديين في خصوص النبوءة. شو الموضوعات بحوالي، ففيها قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وتواصلت الآيات لبيان أن الولد على فرض الله ولد، هذا اعتقاد الجزء، وهذه الآية الصورة الوحيدة اللي فيها تسمية الولد جزء، لأن الولد جزء أبيه، والجزء كالكل تماثلا ككله، والله تعالى لا مثل له. وكيف رد على اعتقادهم في خصوص الملائكة حيث جعلهم بنات فقال أشاهدوا خلقهم، كيف تثبت أنوثتهم أنت لم ترهم؟ والأنوثة كالذكورة إنما تثبت بالمشاهدة والمعاينة. كيف تسخيف لعقول هؤلاء الذين يعتقد صيانة للدين في دفع الشبه؟ تعالى الله عن ذلك، قالوا صهر الجنة فولت له الملائكة. أوام جاهلية، تنزل القرآن الله في جلاله ليحاوره في هذه الشبه ويقنعهم. وقلنا هذا البيان من مقاصد الشريعة لأجل الإقناع، حتى تقتنع فتتبع ثم تستبق وتنطبع. الاقتناع فالاتباع فالانطباع، انطباع بالشريعة، الدخول تحت حكمها كلا، صبغة الله طبعه في وجود في عليك. حتى سمي العالم عالما كالقالب لأنه علامة على. والمسلم حين العنوان العقد الإسلام، إسلام الوجه لله، الوجه كناية عن الذات، إسلام كلك لله، دينك عنوان الاصطباغ بالشريعة. كل شيء حتى اللغة فيك، صورتك وصوتك ولغتك وبيان يذكرك بالحقائق، صوت هذا الكتاب بيان هذا الكتاب، وجودك. حتى قال الإمام قتادة رحمه الله: دل الجسم على صانعه. ما يحتاج قاعد تقلب على شهد، لماذا تبحث عن من يدلك؟ دل الجسم على صانعه. كل هذه الصنعة لمن؟ أي شركة هذه في الدنيا؟ كتالوج الشركة، من يدعي أن له هذه الصنعة؟ خلق هو، فسوى هو، والمدعي للاشتراك في الخلق أو التسوية كما يقول العرب بالباب، دنيا الصنع ببابك. تعال هيجي الله تحدى بصنع الذباب، إذن لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أحقر مخلوق ولكنه مسوى، نبالك فيه طبع الفعل الإلهي الذي لا يختلف. لنا عندنا في العقيدة شيء يسميه أهل العلم بها وحدة الصفة. معنى وحدة الصفة أن صفات الله لا تتفاوت، كهذا طبعة تسوية في الخلق متفق في كل خلق، تسوية تسوية التي هي تسوية الله. ما ترى في خلق أي خلق، خلقنا نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، ما ترى في خلق أي خلق مهما كان حقيرا في تصورك ومرأك وتخديرك من تفاوت، يعني خلل ينقض حقيقة خلق فسوى أبدا. ولكنها الأهواء عمت فأعمت كما يقول ابن فارض رحمه الله. حفظ الدين أصل في محل الضرورة، معنا في محل الضرورة لا يتصور منك أو لا ينبغي منك أن ينخرم هذا الأصل فيك. الشريعة جاءت لرعايته، ولا يتصور استقامة، لا عمارة الأرض بإقامة الفرض، ولا يتصور استقامة لوجودك في هذا الوجود فرضا ومجتمعا واحدا وأمة إلا بضمان حفظ هذا الأصل الذي هو الدين. انخرامه يدل على انخرام أصل هذه الأصول الخمسة والستة. انفقاده يقولهما لو فقد الدين لما جز ثواب، لما صح ثواب، أي لما صحت مجازات ولا محاسبة، وبالتالي لما صح وجود، إنما خلق الله ليبتليك بالتكليف الذي رتب عليه الجزاء، ما كان وجود. حين يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي فأجيبهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة ما أريد منهم أن يطعموني ولا أن يرزقوا غيرهم، ما أريد منهم من رزق، ما هم مكلفين برزق الغير، ولا أريد منهم أن يرزقوني أنا، حتى رزقك كفله لك بأدنى سبب منك. انظر في تاريخك وحصلتك بالأسباب تجد ذلك بينا. أصل الدين إذا انخرم أصل التكليف، النفس هي ذات المكلف، فإذا فوتت النفس أي لم تصن اختلت النفس في سلامتها وعافيتها، وصارت غير آمنة أو مهددة أو شيء مما يخل بما هو في محل ضرورتها، ضرورة وجودها. كيف؟ لأن النفس هو المكلف، إذا لم يراعى هذا المكلف في نفسه فما محل التكليف ومورده؟ لذلك جاءت الشريعة بحفظ النفس. انظر الآيات تطرأ لا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أنفسكم، إذن أنت لست مختارا حتى في تصفية نفسك. قل سيدي أنا أملك داجي وأنا حر فيها، على مذهب الغربيين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، أنا ليس لك اختيار في أن تنتحر أبدا، قتل نفسك قتل نفس الغير تماما. لا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا، حتى قتل النفس بظاهر الآية، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهي عن إيقاع النفس فيما يخل بعافيتها كلا أو جزءا. ما تحريم كل ما يخل بهذا الأصل المسمى نفسا. ولذلك انظر حتى نطفة في البطن إذا عقدت حرم إسقاطها، هذا عليه كثير مدي، ومنهم مدي الإمام مالك رحمه الله، لأنها خلق مقدر على تقدير تكون. وعندنا في موطأ حديث معروف باب دية الجنين، باب دية من غير تفصيل، قال فيها وليدة عتقرق في سقط الجنين. حفظ النفس رعايتها. قل الله تعالى وإذا الموءودة سئلت، في باب الوعيد بأي ذنب قتلت، والوعد موءودة دفن جاهلي ولا دي. إلى النار، يقول أحدنا إلى النار، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء، أنفس التي وزهقت بغير حق، المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لتدل على قاتلها، وفي رواية شاذة وإذا المؤودة سألت بأي ذنب قتلت، هي تنادي تطالب بحقها. ومن عظمة الإسلام رعاية النفس، ليس لحق النفس الأدمية بل النفس الحيوانية، وهذا جذر لمسألتنا، هذا هو أيضا دليل. دخلت امرأة النار في هرة، أي في إزهاق نفس حيوانية لذنب سبت فيها، وغفر الله لبغي في كلب أنقذت حياته الحيوانية، إنقاذ نفس حيوانية. والنفس الآدمية أرقى، لكن فيها كلاهما في الله. وفي كل ذي كبد رطبة أسر، أي كل ذي روح ذي نفس، معنى صدقة أزر، أي وفي خلافها وزر إذا أسأت إليه. إلا فيما تمحض للشر والضر تجيء قواعد علمائنا في درء المفاسد، خصوصا إذا تمحضت ولم تنغمر في المصالح. بل إن حتى قتل أنفس الأخرى لدرء مفسدتها في إداية الأنفس. إذا مسألة إنما فقدت حرمتها بالعدوان على حرمة الغير، خصوصا إذا كان أعلى رتبة منها. فذلك تقتل الفوسقات الخمس في الحل والحرم لتمحضها للشر، ولكونها انقلبت فصارت عدوانية على الأنفس. حفظ النفس الآية الدالة على رعاية كثيرة. وفي باب القصاص ولكم في القصاص حياة، أمن لا تأمنوا الأنفس بوجود القصاص، لأن القصاص يزجر من رأى هذا، حتى ومن رأى القصاص عن أن يفعل مثل سواء ندى القصاص. والحدود في الأطراف وفي الأروش حتى في الخج، عندنا أحكام تتعلق بالجرح وجروح قصاص. الأرش في الخج توا يقدر بالأروش، كل هذا رعاية لحرمة النفس في مقام الضرورة بتفويتها كلا، وفي مقام الحاجية بإيقاعها فيما يحرج وجودها. فقد نعد قضية الأمن من باب الحاجة وقت تتقي إلى مرتبة الضرورة. فإذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حمل السلاح علينا، ورأى رجلا يشير لأخيه بحديدة فقال ليس منا من أشار لأخيه بحديدة، قال ولو على وجه المزح، لأنه قد يتحول إلى جد. الدلائل على رعاية حق النفس وحرمة النفس وصيانة هذا الأصل فيما جلب ما يقيم ويحفظه ودرء ما يهدده كلا أو جزءا، بل تبلغ مبلغ اليقين. حفظ العقل باعتباره جزءا من النفس، النفس لا تقوم بمصالحها إلا إذا كانت معافاة في وعيها، فهو جزء من النفس فيدخل في ماهيتها، وتجري عليه أدلة اعتبار النفس على العقل. كل ما في رعاية النفس فضمنا هو يحسب في أدلة حفظ العقل. يضاف إليه ما جاء في الشريعة من تحريم المسكرات والمخدرات بالقياس، بل والمفترات، لأن فيها هذا في مقام الضرورة ما يغيب العقل والوعي أو يفسده، وفي مقام الحاجة ما يفتره أو يضعفه، وفي مجانب الوجود في جانب الإثبات تشغل العقل بالمفيد ومنعه من التفكير في الشبهات والوساوس وفرض التدبر والتأمل عليه. التفكير فريضة إسلامية كما قال العقاد في رسالة جيدة اقرأوها أديب العقاد موفق في كثير من كتاباته. التفكير فريضة إسلامية، قالنا فرض كما الصلاة. قل انظروا أولم ينظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يتفكروا في أنفسهم. لقوم يتفكرون الذين قال قيام ويتفكرون في خلق، مدح المتفكرين والأمر بالتفكر، هذا هدف فيه، هذا من أدلة حياطة العقل بما يصونه وينميه. الدعوة إلى العلم دم الجهل، كل آيات كلها آيات تدل على أن حفظ العقل مقصد من المقاصد، يشتد طلبه حين يكون ضرورة ويخف قال حين يصبح حاجة، ثم يندب حين يكون كمالا. حفظ النسل أو النسب، هل تسميتي صاحبنا من النسل ولا في مراقي النسب، مراد به النسل امتدادك. لو فرضنا لو انخرم العقل فسد بالفساد، لما صح تعلق التكليف به بصاحب هذا العقل المنخرم. لو عودم العقل لما جاز خطاب شرعي، ما يجوز كيف تخاطب العقل، لا. وكل تكليف بشرط العقل. نسلك امتدادك، ينبغي أن من مقاصد الشريعة حفظ النسل. شوف الدعوة إلى التزاوج وحفظ النسب إلى تكثير النسل نوعا وكما. ولو انخرم النسل أو انقطع لتوقف وجودك امتدادا. فمن مقاصد الشريعة استمرار النسل من هذا المكلف إلى الأجل المحدود. فلذلك كثيرة هي النصوص التي وضعت لرعايته في البابين جلبا وسلبا، جلبا لما يصونه ويحفظه. شوف قضية أحكام الرضاع وأحكام حتى التزاوج، إنما بقصد الذرية من مقاصد الأنكحة. قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله، اقصدوا الولد إن كان مقدرا. فإذلك تقول اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فأنت تكون في وصلك بها لك قاصد للذرية، هذا من مقاصد الأنكحة. ورعايتها في أحكام الحضانة الإرضاع، وحين يكون شقاق يخاف على الولد من أن يضيع أيضا. رعاية النسل حتى شوف أنت بابي، حتى ولو كان ابنا غير شرعي لا يجوز قتله ولا تحيته من الحياة أولا. رعاية للنسل. قيل اليوم من عائشة إن ابن أبا هريرة يقول ابن الزنا شر الثلاثة، فقالت لو أحسن سمعا لأحسن إجابة، لقد قال صلى الله عليه وسلم ابن الزنا شر الثلاثة إن عمل بعمل أبويه، وقرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهم انظر ذلك في استناء النبي صلى الله عليه وسلم بماعز، يعني استأنى بها وقد جاءت تقول طهرني يا رسول الله وهي حامل، أي بإقامة الحد. قال استأنوا بها حتى تضع. رعاية ليش؟ للنسل ولو كان ثم لما وضعته جاءت تقول طهرني، قال أرضعيه، فأعطاها فرصة أخرى. معنى الحد حق الله، ولكن عرضته حقوق مترادفة، فصار من حق الله رعاية الحقوق الأخرى. حق المال أوت. الآية المحرمة لأكل أموال الناس بالباطل ولإتلاف المال مطلقا ولو بالإحراق، ولد مالي أنا أحرقه لا يجوز لك. نصلح من إضاعة المال، عن وأج البنات، وعن منع وهات. عن كثرة السؤال وإضاعة المال، والحديث في صحيح البخاري. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بغير ما يحل وبغير التراضي، عقود التراضي. ولا وتدلوا بها إلى الحكام، تحريم الرشوة نوع من دفع المال في الباطل لإزهاق الحق وإحقاق الباطل. النهي عن الإسراف والنهي عن التقتير، ولا جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط. والذين إذا أنفقوا مدح، والمراد من المدح ترغيب فيرجعوا إلى الحكم. أخبار المدح كأخبار يعني الترغيب كالترهيب، يكون بالخبر فإنه يرجع لمعنى الحكم الشرعي. والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا، الحديث عن ومدحهم من الإضافة. وعباد الرحمن الذين يمشون أولئك يجزون الغرفة، إذن من الإضافة ومن تعقيب بالجزاء الحسن الذي يعد له، يدل على أن هذه الصفات مطلوبة ومرغوبة فيها. صيانة المال من أن يهدر أو أن يؤخذ من غير حل ويوضع في غير محل، ومن التصرف ترغيب في اكتسابه. ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، حيث يصبح المال السفيه أو المحجور هو مال الأمة فأضيف إليها، حتى تبسط يدها على تضع يدها على المال من أجل الصيانة. حفظ هذه الأصول الخمسة ومع العرض إذا فسرناه في مستوى المال بأن المراد به هو موضع الذم والمدح منك في باب التصرف، فيدخل فيه كله من قبيل خدش العرض، أهلك من عرضك وولدك من عرضك وبنتك من عرضك. فالقرآن يصون هذا العرض من أن يتعرض لما يشوء إليه بالافتراء بالقذف، حتى بألوان الاغتيال تعرضك أنت شرفك كمصون أو مستور. ما أكثر الآيات التي بل والحدود، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم بأربعة، إذا جاء بثلاث وبقي واحد الحد في ظهره، كل صيانة رعاية لهذا الأصل في العرض. وجعله مع المال من طرف من جعله كابن الشوكي رحمه الله في رتبة واحدة، لأنه نتم، وهذا شيء الرعية حتى في الأوضاع المادية اليوم، يقول مثلا تعويض الشرف، كأنهم راعوا أخذوا منا كثيرا من أصول أحكامنا. أساء إليه فلا بد من يعوضه بما يدفع هذه المثلبة. وهذا لون من ألوان الجلد القاذف على مقابل ما أذل من عرض أخيه وطعن فيه، نظام عدل حتى في الأحكام. وهذا أيضا في الأحكام ليرى فيها أنها عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. احفظوا الثلاثة من خلال النظر في المقاصد وصلتها بأحكامها، اكتشف أن الشريعة كلها رحمة وكلها حكمة كلها عدل. قل الله جل في علا وبين اختم، وتمت كلمات ربك، كلمة ربك دخل في أوامره وأحكام الشريعة، صدقا في باب المضامين وعدلا في باب الموازين ومن الأحكام لأنها ميزان، ميزان. ميزان في باب التنازع، وفي باب ميزان في باب تحقيق القصد، والقصد القصد تبلغ. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وطاعتك ما تبلغنا به جنتك، باليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وتعالى اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما ابقيتنا، والوارث منا وجثرنا على من ظلمنا وصنع على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جهل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ارحمنا. لا ندري هل نبقى الصلاتية، نبدا بالقراءه حتى يتيسر لنا ان شاء الله يعني نوع من الحركه. سبحانك اللهم وبحمدك.